لأن فيما أخبر به وما أمر به من الأحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا ما يبين أنه من العلم والخبرة والمعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. 47 التي باين، نعم، التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. الرسول هو أعلم الخلق، كان المعنى باين بها أعلم الخلق في نظر الناس، يعني الرسول ما أوتي من العلم والسيرة العظيمة باين بها أعلم الخلق عند الناس، فصار هو أعلم الخلق مطلقا، فعالم الخلق في الواقع هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يحسن إليك. 47 وفيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق، ومن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله يدعي هذه الدعوة العظيمة، وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم. 48 إذا استقرأ الإنسان ما علمه مما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه من عظم ظلمه للخلق وضرره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء وأتبع اللعنة والذم، ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير استدل بما علم على ما لم يعلم. 49 أحسن الله إليكم. إيش؟ أقول باقي 4 تنتهي المنطقة من أصفهان. طيب خلنا نكمل شيء. 9 أحسن الله عليكم. 49 كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين والمكذبين بالحق أن هؤلاء ينصرهم ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين، وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. 50 إذا علم أن محمدًا إذا علم أن محمدًا رسول الله وأن الله مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم، فالرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبر به، علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله. 51 فتكذيبه في الأمور المعينة كتكذيبه في أصل الرسالة والطرق التي بها فتكذيبه في الأمور المعينة كتكذيبه في أصل الرسالة والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها صدقه في المعين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بعد الرسالة بعدها يا شيخنا من رد الشيخ على تأسيس الرازي. طيب حسنا. نعم محمد.